بأن الله عز وجل لن يضيعه، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأنه يتلو آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام. لو كان الغنى منقبة لاختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من الأمور الصعاب التي كانت تمر عليه الصلاة وتمر عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه. أخرج من أحب البقاع إليه مكة إلى المدينة، وخرج المهاجرون، تركوا ديارهم وأموالهم، ولكنهم اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه حق التوكل. وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عند الإمام الترمذي رحمه الله: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا أيقن العبد أن الله عز وجل لن يضيعه، واتقى الله سبحانه وتعالى، سيجعل الله عز وجل له المخارج من المضائق، وييسر أموره بعد أن ضاقت عليه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه وصيتي لنفسي أولا، ثم إخواني، التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في كل صغيرة وكبيرة، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يطمئن القلب ويسعد عندما يرضى بما كتب الله عز وجل له، كما جاء في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أسأل الله العلي العظيم منه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا التوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.